يقول السائل: إذا مات من وجد اللقطة قبل السنة فهل على ورثته أن يتموا تعريفها؟ نعم، ورثته يقومون مقامه. وإذا مضت السنة ولم يأتي صاحبها فإنهم يعني حكمهم حكم الملتقط، يعني يقومون مقامه فيستنفقونها، وإن جاء صاحبها فيما بعد فإنهم يدفعونها إليه. يقول: كذلك إذا كان هذا الواجد للقطة قد استنفقها ثم مات قبل تمام السنة، فهل على ورثته ضمانا إذا جاء صاحبها؟ هي في حدود الثلث، في حدود تخرج من ماله. إذا كان أنها انفقها فإنها دين عليه وتخرج من ماله. يقول: وجد شخص مالا في محفظة وفيها مستندات مثل البطاقة وغير ذلك، فكتمها ورمى المستندات وأكل المال، ماذا يعمل الآن؟ أراد أن يتوب ولا يعرف صاحب المال. هذه البطاقة التي وجدها ورماها، إذا كان قد عرف أو كان يعلم صاحبها من تلك البطاقات فإنه يبحث عنه ويعطيها إياه، وإن كان فقد تلك الأوراق ولا يعرف اسم صاحبها فإنه يتصدق بها عن صاحبها ويتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل. يقول: رجل في الحراج يبيع جوالات، يرفع صوته ويقول: لقطة الحرم للبيع، يكررها، فهل يجوز لي أن أشتري منه؟ كون الحرم يعني تحفظ الأشياء ثم يمضي وقت طويل ولا يأتي صاحبها، يعني بيعها والتصدق بثمنها عن صاحبها لا بأس بذلك، هذا هو الذي ينبغي. لكن كونه يعلن عليها لقطة الحرم ما يصلح، هذه تباع وينادى عليها كما تباع سائر الأشياء، لكن لا يقال لقطة الحرم، ولكن الحكم كما قلت يعني حيث يعني مضى وقت ولم يأتي صاحبها، فكونها تباع ويتصدق بها عن صاحبها هذا هو الذي ينبغي. أسئلة جاءت في: ما هو الأولى للإنسان إذا وجد مال أو شيء ذا ثمن، يأخذه ويعرفه أو يتركه؟ لأن والله إذا كان تركه إياه يعني عرضة لأن يأتيه من أو يأخذه من يضيعه أو يأخذه من لا ذمة له ولا يعني أمانة له، فإن كونه يأخذه ويعرفه أو يعطيه إلى جهة مسؤولة يعني تتولاه هذا هو الأولى. وإن كان يعني يغلب على ظنه إنما يقع في أيدي أناس يعني لا ذمة لهم ولا أمانة فكونه يتركه خير له، لكن كونه يأخذه ويعطيه لأحد يعني يتولاه من جهة مأمونة أو جهة تكون مسؤولة عن مثل هذه الأشياء المفقودة هذا هو الذي ينبغي. يقول: عندنا في البلد إذا وجدت مثل الغنم أو البقر فإن ولي الأمر يستلمها ويتصرف فيها قبل السنة، فهل تسلم إليه أو يحتفظ بها؟ إذا كان الذي تعطى إليه يتصرف بها قبل السنة ولا يقوم بتنفيذ الحكم الشرعي فيها فإن كل إنسان يبقيها عنده ويعرفها سنة أو يعطيها لجهة أخرى يعني تقوم بتعريفها سنة وإيصالها إلى صاحبها، وأما التصرف فيها قبل سنة فهذا لا يجوز. هذا يسأل عن الرقية، يقول: رجل يعالج بالقرآن فقال لرجل: أنت مسحور والسحر مدفون، هل هذا يعتبر ساحر أم أنه معالج شرعي؟ لا ندري، الله أعلم، لكن مثل هذا الكلام الذي يعني يكون يعني يجري عند كثير من الناس، وهذا مسحور، أنت معين، أنت كذا وكذا، يعني وقد يكون صحيح وقد يكون سليما من ذلك، قد يكون في سحر وقد لا يكون في سحر، وقد يكون في عين وقد لا يكون في عين، لكن كونه يقول مدفون وأن كذا، هذا يعني من يعني من الكلام في الغيب، أو أنه تكلم في يعني في أمور مغيبة، إيش اللي دري أنه في أنه أنها قد يكون مسحور قد يعرف علامات وأمارات، لكن كونه يكون مدفون إيش اللي يدريه إلا أن يكون عنده يعني شيء من التعاون أو الرجوع إلى الجن واستخدامهم في مثل هذه الأمور، وكل ذلك غير سائر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.